الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح منهج السالكين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب المواريث. نعم، كتاب المواريث. المواريث هو العلم بقسمة التركات، هذا المواريث، العلم بقسمة التركات، وهو علم مهم يحتاجه الناس، ويعد من أصعب أبواب الفقه، يعد من أصعب أبواب الفقه، وذلك لأنه ينسى بسرعة إن لم يمارس ينسى بسرعة. يروى في أحاديث كثيرة تعلم الفرائض فإنها أول علم ينسى، أحاديث ضعيفة لكن معناها صحيح. يروى أن عطاء بن رباح يقول: قدمت الشام وأنا أعلم الناس في المواريث، وخرجت من الشام وأنا أجهل الناس في المواريث. يعني أنه إذا لم يمارس هذا العلم فإنه ينسى سريعا. نعم. قال: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا هو العلم بقسمة التركات بين مستحقيها، يعني الورثة، بين الورثة. وطبعا العلم يا إخوة يعني مبني على الحساب، مبني على الحساب. نعم. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء. الأصل فيه يعني الدليل الشرعي في سورة النساء، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن المواريث في كتابه سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم يعني لم يختلفوا في مسائل المواريث إلا مسائل نادرة قليلة جدا. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، يعني إلى آخر الآية. تلك حدود الله يعني التي حدها الله، ذكرها في كتابه في المواريث. نعم. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الكلالة، الكلالة الذي لا والد له ولا ولد. الكلالة إذا مات الإنسان وليس له والد وليس له ولد يسمى كلالة. نعم. ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني مات شخص و ترك بنت وأب، بنت وأب، البنت لها النصف لأنها واحدة، الباقي الأولى رجل ذكر منه للأب. نعم. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث. نعم، جل أحكام المواريث. لذلك قلنا لم يختلف أهل العلم في مسائل المواريث إلا مسائل قليلة جدا. نعم. وذكرها مفصلة بشروطها. نعم. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم، يعني للرجل مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالقاعدة إذا اجتمعوا يعني وكلهم في طبقة واحدة كل ذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا مات رجل عن ابن وبنتين، يكون للرجل سهمين والبنت سهم، يعني تكون ايش من أربعة، اثنين للولد والبنات واحد. مات رجل عن بنت ابن وابن، عفوا، بنت ابن وابن، بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، يكون ايش من ثلاثة، ابن ابن له اثنان، بنت ابن لها واحد. مات رجل عن أخت شقيقة وأخ شقيق، الأخ شقيق له سهمان والأخت شقيقة لها سهم. مات شخص عن أخت لأب، أخت لأب وأخ لأب، الأخ لأب له سهمان والأخت لأب لها سهم. إلا في الأخوة لأم، الأخوة لأم سواء. مات رجل عن أخ لأم وأخت لأم من اثنين، واحد واحد فقط. في الأخوة الأم إيش؟ ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما على حسب رؤوسهم، على حسب رؤوسهم. هذا ما نقوله في هذه المسألة. فقالوا إذا اجتمعوا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا كلهم يعني قلنا إيش في طبقة واحدة، طبقة واحدة. بنات وأبناء طبقة واحدة، بنات ابن وأبناء ابن طبقة واحدة، أخوان لأب وأخوات لأب طبقة واحدة، أخوان أشقاء وأخوات شقيقات طبقة واحدة. أما إذا اختلفوا لا، ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم، الذكر من المذكورين يعني من الأبناء أو أبناء الأبناء أو الآباء يعني أو الأخوة، إما يأخذون المال كله. مات شخص، مات شخص وليس له إلا ابنه، ابن واحد، الميراث كله لمن؟ للابن، للابن كله كله. أو يأخذون ما بقي، مثلا مات شخص عن بنت وأخ شقيق، بنت وأخ شقيق، البنت قبلها النصف والباقي لأخ الشقيق. فإذا انفرد يأخذ إيش؟ الميراث كله. وإذا كان مع ورثة يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. هذا بالنسبة إيش؟ إلى الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب والأب وهكذا. نعم. وأن الواحدة من البنات لها النصف. نعم، إن كان ليس له إلا بنت واحدة لها النصف. مثلا مات رجل عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت كم لها؟ النصف، والباقي رد، يرد عليها. نعم. والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم، لو مات رجل عن خمس بنات لهما الثلثان، لهما الثلثان. وإن كان ليس هناك وارث آخر ما زاد على الثلثين يرد عليهن، يسمى الرد. نعم. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم، هذا كما في الصحيح، صحيح البخاري، أن رجلا سأل أبو موسى الأشعري رحمه الله، قال هلك رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فسأل ابن مسعود قال لا، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكمل تكملت الثلثين، والباقي يكون للأخت. فإذن إذا اجتمعت بنت واحدة وبنت ابن، البنت لها النص وبنت الابن لها كم؟ السدس. أما إذا مجموعة بنات، بنت الابن ليس لها شيء، تحجب. نعم. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. نعم، نعم، قلنا الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه أخوته مثلا، يرث أخوته، هذا يسمى. يقول كذلك الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. مات رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، والأخت لأب لها السدس، تكملة الثلثين. لكن لو مات عن أربع أخوات شقيقات وأخت لأب، الأخت لأب ليس لها شيء. نعم. إذا لم يكن له ولد ولا والد. نعم، هذا وهم من الكلالة، ليس له ولد ولا والد. نعم. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، هذا ذكرناه، قلنا إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتين كم لهن؟ ثلثان. بنت الابن ليس لها شيء، لكن لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتين كم لهم؟ قلنا ثلثان، وبنت الابن مع الابن لهم الباقي تعصيبا. هذا يسمى القريب المبارك، قريب المبارك. كذلك قل في الاخوات هلك هالك عن اختين شقيقتين، اختين شقيقتين واخت لاب، اخت لاب ليس لها شيء، ليس لها شيء. لكن لو هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب، الشقيقات لهما كم؟ الثلثان، والباقي للاخوه لاب، الاخت لاب مع الاخ لاب عصبها، فسمى القريب المبارك. لماذا مبارك؟ لولا لما ورثت، فسمي قريب مبارك. نعم، هذه يقول امور تحتاج الى حفظ ومذاكره لانها تنسى بسرعه، تنسى بسرعه. يعني علم المواريث هو علم كما قالوا من العلوم الذي ينسى بسرعه، لا سيما انه مبني على الحساب. وما ذكر الشيخ رحمه الله عليه هو رؤوس اقلام، ما يذكر في كتب الفقه هذه رؤوس اقلام، ولا في كتب خاصه يعني مستقله في علم المواريث، هناك ناس متخصصون في هذا الباب، يسمى الفرضي، يسمى الفرضي. في ناس ما هم متخصصين، وفي ناس لا تخصصوا في هذا الباب يسمون بالفرضيين. نعم. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. ذكرنا هذا، قلنا. نعم. وأن الإخوة لأم الأخوات للواحد منهم الثلث. نعم. وللاثنين فأكثر الثلث. نعم، هذا إذا هلك هالك وليس له إلا أخوة الأم، أخوة الأم. إذا كان له أخ واحد لها السدس، لها السدس. أما إذا كان له مجموعة أخوة لأم فهم إيش؟ شركاء في الثلث. لكن كما قلنا الأخوة الأم ليسوا كالذكر مثل حظ الأنثيين، إنما يكون إيش؟ على حسب رؤوسهم. هلك رجل عن أخ لأم واحد له السدس، هلك رجل عن أخ لأم وأختين لأم، من ثلاثة تكون، الأخ لها سهم والأخت لها سهم والأخت لها سهم، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، للبنت والابن، بنت الابن وابن الابن، الأخت الشقيقة والأخت إيش؟ الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، والأخت لأب والأخ لأب. أما الأخوة لأب لا، اسم الأخوة الأم على حسب رؤوسهم، ليس الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو مات رجل عن أم وأخ لأم، الأم لها الثلث وذاك له السدس. أما إذا هلك عن أم وخمسة أخوة الأم، العكس، الأم لها السدس والثلث لهم على حسب إيش؟ رؤوسهم، لأنهم جمع من الأخوة، حجبوها من السدس إلى من الثلث إلى السدس. نعم. يسوى بين ذكورهم وإناثهم. هذا الشاهد، شوف، يسوى، يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين في غير الأخوة الأم، إنما الأخوة الأم على حسب إيش؟ الرؤوس. مات شخص عن أخ الأم وأربع أخوات الأم، المسألة من كم؟ من خمسة، هم خمسة رؤوس، خمسة. نعم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا. نعم، ما يرثون مع الفروع أبدا. لو بنت واحد هلك هالك عن بنت وأخ لأم ليس له شيء، البنت لها كل الميراث، النص لها والباقي رد عليها. يعني شرط الأخوة لأم يا أخوة أن لا يكون أحد من الفروع لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا ونازل ولا أحد من الأصول، يعني أب أو جد. أما الأم لا، يرثون معه، يرثون معه الأم. نعم. ولا ولا القاعدة يقول في علم المواريث أن من أدلى بوارث إذا اجتمعوا يحجب الوارث، من أدلى بوارث إذا اجتمعوا يحجب الوارث، يعني الأب مع الجد، الجد ما يرث مع وجود الأب إلا في باب إيش؟ الأخوة الأم، إلا في باب الأخوة الأم، مع أنهم أدلوا بإيش؟ يرثون. لماذا؟ بسبب الأم. ومع هذا يعني إذا مات يعني الابن وليس له إلا الأم وأخو الأم يرثون، مع أنهم أدلوا بالأم إلا أنهم لا يحجبون. نعم. ولا مع الأصول الذكور. نعم، ولا مع الأصول، ما يرثون مع الأصول. نعم. وأن الزوج له النصف مع نعم. عدم أولاد الزوجة. نعم، أما الزوج له نصف الميراث بشرط واحد فقط، أن يكون الزوجة ليس لها أولاد لا منه ولا من غيره. لو ماتت امرأة عن زوج وابن، الزوج له ربع والباقي للابن. ماتت عن زوج وابن ابن، الزوج له ربع والباقي ايش؟ لابن الابن. الابن وابن الابن بمعنى واحد، سواء كان الابن منه هو أو الزوجة عندها ابن من زوج آخر، الحكم واحد. أما إذا ماتت امرأة عن زوج وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي، ولا يوجد إيش؟ فرع وارث. نعم. والربع مع وجودهم. نعم، مع وجود يعني الابن أو ابن الابن منه أو إيش؟ من زوج آخر. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج. نعم، أما الزوجة إذ كانت لوحدها أو مجموعة زوجات وليس هناك أولاد، الربع يرثنا الربع، يعني مات رجل أو هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وأخ، الزوجة لها الربع والباقي للأخ تعصيبا. هلك عن زوجتين وأب، لهن الربع والباقي للأب. لكن إذا هلك عن زوجة وابن لها إيش؟ الثمن الآن، والباقي للابن، والباقي للابن، والثمن لا يأخذه إلا الزوجة فقط، الثمن نصيب شخص واحد فقط وهو من الزوجة مع وجود الأبناء. نعم. والثمن مع وجودهم، مع وجود الأبناء، أبناء منه أو أبناء من زوجة أخرى، شخص مثلا عنده زوجتين، عنده زوجتين، إحدى الزوجات عندها أولاد وزوجة أخرى ليس عندها أولاد، مات ترث الثمن، هي ليس عندها أولاد لكن الزوج عنده أولاد من زوجة أخرى، فسواء كان الأولاد منه أو كانوا إيش؟ من غيره. نعم. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد. نعم، هذا ميراث الأم، الأم إما ترث سدس أو ثلث أو الباقي، الأم إما ترث السدس أو الثلث أو إيش؟ الباقي. ترث السدس إذا كان فيه أخ اسمه ابن أو مجموعة من الأخوة، يعني هلك هالك عن أم وابن، الأم لها السدس والباقي للابن، هلك هالك عن أم وجمع من الأخوة، الأم لها السدس والباقي والجمع من الأخوة لهم الباقي، لهم الباقي. فثلث السدس مع وجود الابن أو ابن الابن أو جمع من الأخوة. نعم. أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. نعم، أو اثنين أكثر من الأخوة. نعم. والثلث مع عدم ذلك. نعم. أما إذا كانت ليس له فرع وارث ولا جمع من الأخوة لها الثلث، يعني هلك هالك عن أم وأخ، الأم لها الثلث والباقي للأخ. نعم. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، هذا سمى العمرية، المسألة العمرية هذه قضى فيها عمر بن الخطاب رحمه الله، هلك هالك عن زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع ليس هناك فرع وارث، والأم لها ثلث الباقي والأب له ثلثين الباقي، أو هلك هالك عن زوج وأم وأب، يقال الزوج له النصف ويقال في الأم لها ثلث الباقي والباقي للأب اللي هو ثلثين الباقي. نعم. عند التأمل هي للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن قالوا ثلث الباقي، ثلث الباقي. نعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. نعم. إذا لم يكن للجدة السدس تقوم مقام الأم إذا فقدت الأم. نعم. إذا لم يكن دونها أم. أم. نعم. لأن الأم تحجبها، تحجبها. نعم. وأن للأب السدس. نعم. والأب له السدس، الأب له السدس. نعم. لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. نعم. مع الأولاد الذكور ليش له إلا السدس فقط، أما مع البنات له السدس والباقي، والباقي. نعم. وله السدس مع الإناث. نعم. فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. نعم. الباقي السدس والباقي. نعم. وكذلك الجد، لأن يخوة فيه عندنا الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، هؤلاء يرثون دائما أبدا، ما يحجبون أبدا، ما يحجبون، يعني في أناس يحجبون عن الميراث وفي ناس ما يحجبون حرمان. نعم ينقص نقصان، لكن حرمان أبدا ما يحجبون، الأم والأب والأبناء والزوج أو الزوجة. نعم. وسؤال عند الشيخ. نعم. وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. نعم. لحديث ابن عباس، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. وكذلك الجد. نعم. الجد الصحيح أنه يقوم مقام الأب عند فقدان الأب، أما من أشرك الجد مع الأخوة لم يصب، بل الجد يقوم مقام الأب، وأبوهما صالحا قالوا يعني الجد، فسمى ربنا أب، سمى ربنا أب. نعم. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم. أما إذا كان هلك هالك ليس له إلا أب، الميراث كله إيش الأب، ليس له إلا جد، الميراث كله إيش للجد. نعم. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. نعم. يعني إلا الزوج والأخ لهم ما يسمون عصبات، الأخ الشقيق عصبة، الأخ لأب عصبة، الابن عصبة، وهكذا العم عصبة. نعم. وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم. نعم. الإخوة الأشقاء أو الأب وأبناؤه. نعم. أبناؤه يعني الأخوة لأب. نعم. والأعمام الأشقاء أو لأب. نعم. وأبناؤهم. نعم. أعمام الميت. نعم. وأعمام أبيه وجده وإن علا. نعم. هؤلاء العصبات، العصبات، إلا الزوج ليس عصبة لأنه ليس منهم، الأخ لأم لأنه أصبح معهم من جهة الأم. نعم. وكذا البنون وبنوهم. نعم. الأبناء وإن نزلوا. نعم كل المعصبات. نعم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد. نعم العاصب له ثلاث حالات: إذا كان لوحده أخذ الميراث كله، يعني مات هلك هالك عن عم ليس له ورث إلا عم، العم له كل إيش الميراث، أو يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض، هلك هالك عن بنت وزوجة وعم، البنت النصف الزوجة الثمن باقي إيش للعم، وقد يسقط ما يرث شيئا ليس له شيء من الميراث، إذا استوفت التركة كل الميراث يسقط ليس له شيء. نعم. وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. بعده. نعم. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. نعم يعني يسقط ما له شيء، ما له شيء من التركة، لو قالوا له فقط العزاء يعزى ثم يذهب. نعم. ولا يمكن أن يستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم هذه قاعدة أن مع الأب أو الابن يستحيل أن الفروض يعني ما تبقى شيء، مستحيل. نعم. وإن وجد عصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. نعم يعني إذا اجتمعوا من يعطى ومن لا يعطى في جهات ينبغي معرفة من يقدم: البنوة، الأبناء، ثم الآباء، ثم الأخوة، ثم الأعمام، ثم المعتق، يعني ينبغي إيش مراعاة معرفة الجهات. نعم. بنوة، البنوة يعني الأبناء، هؤلاء أولى ناس بالميت الأبناء. نعم. ثم أبوة، ثم أبوة يعني الأب وصاعدة، الأب والجد وصاعدة. نعم. ثم إخوة وبنوهم، الأخوة. نعم. و ثم إخوة وبنوهم. نعم الأخوة وأبناهم. نعم. ثم أعمام وبنوهم، والأعمام وبنوهم. نعم. ثم الولاء وهو المعتق، يعني المعتق، هذه خمس جهات، خمس جهات. نعم. وعصباته المتعصبون بأنفسهم. نعم. فيقدم منهم الأقرب جهة. نعم يقدم الأقرب جهة، يقدم الأقرب جهة، يعني هلك هالك عن ابن وأخ، الابن هو الأقرب جهة، الأخ ليس له شيء. نعم. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. نعم أما كانوا في جهة واحدة كلهم أخوة ينظر الآن، لكن عفوا هذا أخ وهذا ابن أخ، لا الأخ يقدم، ابن الأخ ليس له شيء. إذن إذا كانوا في الجهة يقدم إيش الأقرب جهة، الأبناء يقدمون على الإخوان، أما كانوا يعني في الغربة سواء يقدم إيش الأخوة على أبناء الأخوة. نعم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، قدم الأقوى، أما كانوا في منزلة كلهم أخوة نقدم إيش الأشقاء على الأخوة لأب، نقدم الأشقاء على الأخوة لأب. نعم. وهو الشقيق على الذي لأب، يعني على الأخ لأب، يقدم الشقيق على الأخ لأب، لا يرث الأخ لأب لوجود الشقيق. نعم. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. وكل عاصب، وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. أخته، أي نعم، لا ترث أخته معه شيئا، لا ترث معه شيئا غير، يعني بمعنى إخوة البنت وبنت البنت ما ترث، بنت البنت ما ترث، لأن هذه ذوات أرحام ليس أخرى إلا يكون شهر ليس له أحد أبدا، العم اسمه، العم والعمة ثلاث، العمة ما ثلاث ذوات أرحام ليس له شيء، وهكذا إلا طبعا إذا كان ليس له أحد إلا رحام هذا مسألة أخرى ذوات أرحام. فالشاهد أن يعني أراد أن يبين هذه المسألة أنها لا ترث معه شيئا، لا ترث معه شيئا، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لا. نعم. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. هذه مسألة العول، مسألة العول يا إخوان، مسألة العول يعني تزيد السهام، سمى العول، عكسها الرد، الرد نقص في السهام، هؤلاء زيادة في السهام. نعم. فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. نعم. من إيش؟ زوج و وأم، الزوج لها له النصف، والأم لها الثلث، و وأخت لغير أم. نعم. وأخت يعني شقيقة، وأخت شقيقة لها النصف، إذن نصف ونصف وثلث ما تستوي. كم صار؟ أساسا ستة، أصبحت من ثمانية، عالت المسألة إلى ثمانية. هذا يسمى العول يا إخوة، يسمى العول. نعم. والآن سوف يذكر مسائل كثيرة كهذا، أن السهام تكون أكثر فنحتاج إلى إيش؟ إلى تغييرها إلى يعني اسمه إلى سهام أخرى يسمى العول حتى نستطيع نقسم التركة. أما إذا قلنا نص للزوج والشقيقة لها النص والأم لها الثلث، كيف نقسم التركة؟ ما نستطيع، على ستة ما نستطيع. إذن نجعلها على إيش؟ على ثمانية، نص للزوج ونص للأخت وثلث للأم، إذن تكون ثلاثة ثلاثة اثنين، ثلاثة ثلاثة اثنين. وهكذا المسائل التي سوف يذكر الآن رحمه الله. نعم. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. نعم. الآن زاد أخ لأم، أيضا هنا عالت المسألة. نعم. إلى لم يذكر، ما ذكرها. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. نعم. كذلك يعني عالت. نعم. نعم. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. نعم. فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. إلى عشرة. نعم. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشرة. ثلاثة عشرة، لأن يستحال تقسم عليهم على اثني عشر، لازم نزيد، أصبحوا كم؟ إلى ثلاثة عشر. نعم. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشرة. هذه طبعا تحتاج إلى صبورة، لكن أنا عجزان أكتب، ولا تحتاج إلى صبورة، لكن عجزان حقيقة. نعم. نعم. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشرة. سبعة عشر. نعم. يعني ما نستطيع إلا العول على سبعة عشر حتى نستطيع أن نقسم عليهم. نعم. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. نعم. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. أما الرد عكس العول، العول تزيد السهام، هذول تنقص السهام، يعني هلك هالك عن بنت فقط، بنت لوحدها، البنت لوحدها لها النصف، طيب والباقي يرد عليها، يرد عليها. هلك هالك عن بنت وزوجة، هل الزوجة لها رد أم لا؟ نقل الإجماع أن الزوج والزوجة لا يرد عليهم شيء، الزوج والزوجة لا يرد عليهم شيء، يعني هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي يرجع لمن؟ للبنت. لكن الشيخ السعدي يا أخوة في كتابه اختيارات الفقهية حقق المسألة هذه وقال ليس هناك مستند لمن قال أن الزوج أو الزوجة ما يرد عليهم شيء، فقال الصحيح أنه يرد عليهم، لكن الصحيح نقول لا، عليه إجماع الأمة يا أخوة، إجماع في المسألة هذه، ليس قول الجمهور إنما إجماع أن الزوج والزوجة لا يرد عليهم شيء. نعم. فإن عرم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام. نعم. أما إذا كان ليس له أحد إلا أرحام مات شخص ليس له إلا خال، خال يرث الخال، الخال وارث من لا وارث له كما قال عليه الصلاة والسلام. هلك رجل ليس له إلا عمة وخالة، العمة تقوم مقام الأب والخالة تقوم مقام الأم. هكذا جاء روى الدارمي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رحمه الله جعل العمة مقام الأب والخالة مقام الأم، رواه الدارمي في المسند. نعم. وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. من أدلوا به، من أدلوا به يعني إذا هلك هالك ليس له إلا عمة وخالة، العمة تقوم مقام إيش؟ العم، والخالة تقوم مقام الأم، عفوا العمة مقام الأب وهذا مقام الأم. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال. أملك ليس له وارث أبدا فيكون إيش؟ لبيت المال، مال المسلمين لأنه لا وارث له. نعم. يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، يعني في مصالح المسلمين. نعم. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. نعم، هذه الأمور في كتب المواريث تذكر أول شيء، لكن الشيخ رحمة الله عليه جعلها في المؤخرة في آخر الكتاب. ما يتعلق في الميت أولا؟ نعم. أولها مؤن التجهيز. أول شيء تجهيز الميت من كفان وشراء كفن وغير ذلك من الأمور التي يعني يحتاجها، فهذه أول شيء تخرج من التركة قبل قسمة التركة، تجهيز الميت. نعم. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم الديون، إذا عليه ديون يخرج إيش؟ الدين من التركة. ثم الوصية. ثم إذا كان له وصية. ثم الوصية. ثم إذا بغى شيء يكون إيش؟ التركة. نعم. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. نعم، لأجنبي يعني لغير وارث، لكن قلنا الصحيح أنه يجوز الوارث إذا رضي الورثة، لا وصي الورث إلا يشاء الورثة، فهذا هو القول الصحيح، إذا وافق الورثة الصحيح أنه يعني يعطى الوارث. نعم. ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. نعم، والله أعلم. هكذا يعني تكون يبدأ في أول شيء في حقوق الميت تجهيزه، ثم إن كان عليه ديون، ثم إن كان وصية، ثم بعد ذلك إن زاد شيء يبقى للورثة. نعم. وأسباب الإرث ثلاثة. أسباب الإرث ثلاث أسباب، ما بعدهن الموارد السبب ليس. نعم. النسب. النسب الأولى، الأب نسب، الابن نسب، الأخ نسب، وهكذا يسمى النسب. نعم. والنكاح الصحيح. والنكاح الزوج أو الزوجة، نكاح صحيح يعني ليس نكاح غير صحيح، والنكاح الصحيح من يعقد عليها ثم مات ترثه، من يعقد عليها وتموت ترثه، وكم من إنسان ورثه شخص عرفه كان فقيرا تزوج امرأة أصبح له يمكن يعد من كبار التجار، أحيانا الإنسان يبحث عن ذات المال. نعم. والولاء. والولاء يعني المعتق، الولاء يعني المعتق. نعم. وموانعه ثلاثة، أما التي يعني يمنع من الميراث هم ثلاثة فقط ليس لهم رابع. نعم. القتل. القتل، قالوا القتل على كل حال، العمد شبه العمد والخطأ، هذا قول على كل حال، لغة سلم لا يرث القاتل من مقتول شيئا إلا طبعا إذا كان هو الذي يعني يباشر القتل، يباشر القتل كالسياف، السياف إذا قتل مثلا أباه لا هذا يرث، هذا يعني باشر القتل سب، لكن إذا ما شخص مثلا قتل أباه متعمد لا ترك له، لا ورث له، قتله شبه عمد، رمى أباه بشيء ثم ربه ومات ما يرث شيء. طيب إذا كان حادث سيارة، هو يسوق السيارة وأصبح حادث ومات الأب قالوا أيضا ما يرث. هذا القول الأول أنه ما يرث على كل حال، لا في العمد ولا شبه العمد ولا الخطأ، لا يرث القاتل مقتول شيئا. القول الثاني قالوا لا، نعم في العمد وشبه العمد ما يرث، لكن في الخطأ الصحيح أنه يرث، الصحيح قالوا أنه يرث. لماذا يحجب؟ وهذا يعني أمر خطأ، شخص مع والده في السيارة ثم جاب شخص وصدمهم ومات الوالد، ما يرث؟ كيف ما يرث؟ فقالوا في الخطأ يرث، وهذا قول لبعض العلماء، ولا القول الأول هو قول الجمهور، الأول هو قول الجمهور أن ما يرث على كل حال. نعم. والرق، الرق، الرق لا، الرق مانع، مانع يعني شخص رقيق، رقيق وأبناؤه أحرار، أبناؤه أحرار يعني كانوا رقال أبناء لكن اعتقهم سيدهم، والأب لم يعتق، إذا مات الأب ما يرثون منه شيء، ما يرثون لأنهم رقيق، عفوا لا، نعم إذا الأب حر والأبناء أرقاء ما يرثون منه شيئا، ما يرثون من أبيهم شيء لأنهم أرقاء. الأب اعتق لكبره، قال سيدنا هذا شيء كبير اعتقه لله، لكن هؤلاء الأبناء أحتاجهم للخدمة فأعتق الأب ولم يعتق الأبناء، مات الأب ولديه مال لكل السيد، لكل السيد، أما الأبناء ليس لهم شيء لأنهم رقيق. فالرق يمنع يا أخوة، يمنع، وحكمه يعني العدم، كأنه غير موجود، بمعنى إذا مات يعني شخص رقيق لكن أعتق وعنده أبناء وعنده مثلا جمع أخوة، جمع أخوة كلهم أرقاء وعنده أم حرة، ما يحجبونها يا أخوة، ما يحجبونها من السدس إلى الثلث، ما يحجبونها، وجودهم كعدمهم، وجودهم كعدمهم، كالقاتل الآن، كالقاتل هلك هالك عن أم واثنين أخوة اتهموا إيش بقتل أبيهم، هل تحجب الأم من السدس إلى الثلث؟ لا، عفوا من الثلث إلى السدس لا، وجودهم كعدمهم، الذي يمنع من الميراث وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. نعم. واختلاف الدين، اختلاف الدين الكفر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كذلك إذا هلك هالك عن أم وأخوة كفار، عن أم وأب وأبناء كفار، الأم لها الثلث، الأبناء ما يحجبونها إلى السدس لأنهم كفار وجودهم كعدمهم، فالأم تنزل من السدس إلى الثلث إذا وجد فرع وارث مسلم، جمع من أخوة مسلمين، أما الكفار لا، ما يحجبون، وجودهم كعدمهم. هذا القول الأول أن كل كافر ما يرث مسلم. القول الآخر طبعا هذا قول الجمهور، القول الآخر قالوا يستثنى المرتد، من ارتد عن الإسلام يعطى ورثة المسلمين ولا يعطى ماله للكفار، هذا قول. أما الجمهور قول لا. إذن القول الآخر يا أخوة أن لا يرث المسلم من الكافر شيء، قالوا مراد الكافر الأصلي، الكافر الأصلي، أما إذا ارتد عن الإسلام لا، يعطى تركة للمسلمين. وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل حقيقة، تحتاج إلى تأمل وإلى بحث، قال بها بعض العلماء، يعني أظن الشيخ ابن عثيمين في شرح البرهانية، أظن في شرح البرهانية لكن تحتاج يعني إلى تأمل ومصالح ونحو ذلك. ولا الأصل أنهم ما يرثون، بل قالوا حتى تارك الصلاة ما يرثونه. نعم. وإذا انتهى الباب ولا تسأل؟ نعم. وإذا كان بعض الورثة حملا، أي أما إذا مات عن زوجه وأب وأم، وزوجة حامل الآن، الزوجة حامل، هنا ما تكون عمرية، لا. طيب الحمل الآن قالوا يكون إيش بالأحض، نجعله توم أولاد، نقول توم أولاد مثلا، فيخرج من التركة يعطى الأب سدس والأم سدس والزوجة الثمن، ويترك نصيب اثنين أبناء للحمل. إذ كان بنت أعطيت النصف وبقي إيش للأب، يعطى للأب. أما كان ولد واحد أعطي له الباقي. هذا أخوي، فقالوا إذا كانت حامل يجعل نصيب إيش الأحض للحمل. قال الأحض يكون إيش توم اثنين، توم أحيانا ثلاثة، قال هو لا أحض يعني يكون توم اثنين. نعم. أو مفقودة، أو شخص مفقود. المفقود يا أخوة توزع التركة، مثلا مات رجل أو هلك هالك عن أم وزوجة وأخ، لكن هذا أخ شقيق، لكن هذا أخوة الأخ الشقيق مفقود، فقد الأم كم لها؟ الثلث لوحدها، والزوجة كم لها؟ النص اسمها الربع، والباقي لمن؟ الأخ. هذا يترك يا إخوة، إن جاء جاء، ما جاء يحكم القاضي. إذا حكم القاضي بموته وزع على الزوجة وعلى الأم. نعم. أو نحوه، عملت بالإحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة الميراث. نعم، بالاحتياط الحمل، نقول احتياط توم، هذا عمل تشبيه بالاحتياط يعني بالأكثر. نعم. والمفقود لا، نقول بالاحتياط اجعلوا التركة موجودة لعله يأتي، أو يحكم القاضي على حسب ما يرى القاضي، يحكم بوفاته. إذا حكم بوفاته طبعا الحنابلة يا أخوة يقولون المفقود لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما يفقد في بلد حرب، أو يفقد في بلد ليس فيها حرب، بلد أمان. يعني إذا كان فقد في بلد أمان ليس بلد حرب، يحسب أو عفوا ينتظر 90 سنة من يوم ولادته. يعني فقد وعمره 40 سنة، إذا نقول انتظر 50 سنة حتى يكون له 90 سنة من يوم ولادته، ثم بعد ذلك وزعوا التركة. طيب أكيد لهم راحت تموت لهم. قالوا أما إذا كان لا في يعني بلد يغلب عليه الحرب، هنا ينتظر 4 سنوات، ثم بعد 4 سنوات يحكم إيش بوفاته. أنا أعرف شخص يعني خال أحد الأصدقاء فقد من سنوات، ضاع إلى الآن ما حد يعلم عنه، أنه الآن ما يزيد على 40 سنة، زعل مع والده وأخذ السيارة وذهب، ضرب الوالد أو نحو من هذا، فأخذ السيارة وراح، وجدوا السيارة وهو ما وجدوه إلى الآن أكثر من 40 سنة. فهنا إيش ينظر عاد إذا كانت في مسألة أمن ومستحب؟ لكن صحيح هو الصحيح أن هذا راجع إلى ما يراه القاضي، ما يراه القاضي. أما يقول غدت 90 سنة من يوم ولادته أو 4 سنوات، هذا يقول حتى إذا ما يراه القاضي. طبعا أربع سنوات هذه حكم فيها عمر بن الخطاب، مع أن الله سوف يأتي في باب العدة إن شاء الله. انتهى الباب؟ لا. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني في كتب الفقه، يعني إذا قالوا نحن الأخ مفقود وله نصيب، نحن نريد هذا النصيب، إذا أرادوا في حال هذه القاضي هو الذي يحكم حتى يوزع هذا الميراث. نعم. قال: باب العتق. بس باب العتق إن شاء الله درس العصر إن شاء الله. باب العتق. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نعم. الدين. أي نعم. نعم، ملتين، مسلم وكافر، نصراني ويهودي. النصراني واليهودي قالوا ما يتورثان. هذا قول أكثر العلماء. القول الآخر قالوا لا، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة فيتورثان. لكن القول الأول هو قول أكثر، لا يتوارث أهل ملتين. نعم. أي نعم. ويدخل فيه المسلم والكافر أهل ملتين. نعم، بارك الله. نعم شيخ. اختلاف الدين. لا، كل كافر، حربي أو ذمي أو معاهد أو مستعمر، كل كافر أبدا، كل كافر على كل حال. قلنا فقط ذكروا مسألة واحدة فقط، إيش؟ إذا كان مسلم ثم ارتد عن الإسلام. هل المال هذا الآن إذا كان شخص ثري، هل هذا المال يعطي للكفار أم أبناء المسلمين لازم المسلمين هم أولى به؟ هذه فقط المسألة التي فيها خلاف بين العلماء. الجمهور أقول أول لا يرث المسلم الكافر شيء ولا الكافر من المسلم شيء. لكن القول الثاني أذكر أن ذكر الشيخ محمد ثمين في شرح البرهانية، في شرح منظومة البرهانية، رجح القول الآخر أنهم يعطون، هم أحق به من الكفار. لكن قلنا المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى بحث، تحتاج إلى بحث. نعم. سبحانك الله. نعم. السلام عليكم. والله يا شيخ الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكن لعله كتاب الشيخ بن باز له كتاب صغير في المواريث، جميل جدا للشيخ بن باز. نعم. شيخ عرفات. لكن عثيمين رحمه الله يسهل المسائل، صالح الفوزان له رسالة تسهل المسائل، الشيخ بن فارس لهم أيضا يوزعون الإفتاء عندنا في السعودية، كتاب المواريث لابن فارس أيضا سهل. لكن يعني رسالة الشيخ بن باز أنا راح أقتل من أسهل ما يكون. وكلام السعدي يا أخوة، ترى كلام السعدي هذا سهل جدا. السعدي رحمه الله يعني رجل أعطي سبحان الله تسهيل المسائل من أسهل ما مر علي في علم المواريث حقيقة كلام السعدي، ليس فيه تعقيد ولا فيه. لكن بعض الكتب إذا قرأت تبلش شيء من داخل مع شيء. ما شاء الله. تفضل. كيف يا شيخ؟ أولا زينة إيه؟ إيه؟ لا، ليس له حق أبدا، لا. أيوة. هذه تحتاج أن أذكر أنه ابن الزنا أمه ترثه أمه، لكن من الأب ما يرث له، لكن إذا كان هنا لهم قانون آخر الله أعلم، يحتاج إلى بحث. إذا كان لهم هنا يعني نظام آخر في هذه البلاد أنا أقف الله أعلم. أنا إذا على حسب ما يرى القاضي، على حسب ما يرى القاضي شيخ نشر. جامع في رمضان، اللي جامع زوجته في رمضان. نعم. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا. نلتقي ان شاء الله في درس الضحى.